بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان الأحكام المترتبة على الرضاع، وهذا ما يسميه العلماء بآثار الرضاع. فبعد أن بين رحمه الله حقيقة الرضاع ومتى يكون رضاعا مؤثرا وماذا ينبغي حتى يحكم بتأثيره، شرع في بيان الآثار المترتبة على الرضاع. وهذا من ترتيب الآثار وتسلسلها، لأن الآثار يتكلم عليها بعد إثبات الشيء. فبين رحمه الله أنه متى أرضعت امرأة طفلا، يعني وقعت الرضاعة الشرعية على الصفة المعتبرة، فكانت الحولين وكانت خمس رضعات معلومات مشبعات، فإنه يصير ولدها يصير ولدا لها في النكاح. هناك أحكام تتعلق بالرضاعة، منها ما يتعلق بالنكاح، ومنها ما يتعلق بالمحرمية. ففي النكاح لا يجوز له أن ينكح لأنها أمه من الرضاع، والله تعالى ذكر في المحرمات الأم من الرضاع، وقال سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم. فإذا أرضعت امرأة طفلا صار ولدا لها، وحينئذ لا يحل للولد أن ينكح والدته، والله تعالى جعل الرضيع فرعا عمن أرضعت، فقال حرمت عليكم أمهاتكم، فمعنى ذلك أن الرضيع ولدا للمرضعة. صار ولدها في النكاح والنظر، والنظر أي فيجوز له أن ينظر إليها كما ينظر المحرم لمحرمه، ليست لأجنبية عنه. وهذا الفرع الثاني، الأول يتعلق بالنكاح والثاني يتعلق بالنظر، فيجوز له أن ينظر إليها. والخلوة، والخلوة يجوز له أن يختلي بها لأنها من محارمه، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للمسلم أن يخلو بامرأة أجنبية لا تحل له، وأنه إذا فعل ذلك كان الشيطان ثالثهما. وهذا يدل على أنها الفتنة، وعلى أنه البلاء العظيم مشتغل المستطيع، فإنه إذا كان الشيطان ثالثا لهما سول لكل منهما وأدخل عليهم البلاء. ولكن إذا حكم بالرضاع حل له أن يختلي به، فهي أمه من الرضاع، أو أخته من الرضاع، أو عمته من الرضاع، أو خالته من الرضاع، كما يختلي بأمه من النسب، عمته من النسب، وخالته من النسب. والمحرمية، والمحرمية فيجوز له أن يلمسها ويجوز له أن يصافحها، فإذا مد يده إليها ردت عليه وصافحت، لأنه لا يجوز أن يصافح امرأة ليست بذات محرم. قال صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، لما قالت له هند أمدد يديك يدك مبايعك يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، يعني الأجنبيات، إنما قولي لواحدة منكن كقولي لسائركن. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مس يد امرأة أجنبية، ما مس امرأة أجنبية صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام لأن يطعن في رأس أحدكم بمخية من حديد من النار، يعني إبرة من النار، صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخية من حديد من النار فينفذ إلى جسده أهون من أن يمس امرأة لا تحلها، يصافحها يلمسها ولو بدون شهوة، إلا إذا كان بضرورة كالطبيب للعلاج والدواء، أو إنسان يريد أن ينقذ امرأة من مهلكة أو غريقة، نحن ذلك اضطر إلى أنسي هذه الأمور مستثناء بقدر الضرورة والحاجة، كما تقدم معنا في بعض المسائل المتعلقة بالرخص. وولد من نسب لدنها إليه بحمل أو وطن، وولد من نسب حملها يعني حمل المرأة المرضعة إليه يصبح والدا له، فهو أبوه من الرضاعة. فلو فرضنا أنه ارتضع من خديجة، وخديجة زوج لعبد الله وتاب اللبن من ولد عبد الله حملت منه فأنجبت محمدا ثم بعد إنجابه تاب اللبن فجاء هذا وشرب من اللبن فهو ابن لهذا الرجل. ولو أن الرضيع كان أنثى بنتا فإنها تصبح محرما لهذا الرجل لأنه أبا لها من الرضاع. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أفلح بن أبي القعيب رضي الله عنه وأرضاه استأذن عليها. وأفلح كان أخا أن أفلح أخا أبي القعيب أن أفلح أخا أبي القعيب أبو القعيب كانت عائشة رضي الله عنها رضعت من امرأته فاستأذن هذا أفلح وهو أخوه فلم تأذن له عائشة وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنما أرضعتني امرأته ما أرضعني أبو قعيب. فقال عليه الصلاة والسلام إئذني له فردة يداك إنه عمك من الرضاعة إنه عمك من الرضاعة. وهذا من سبيل العلماء لبن الفحل أي أن الرجل له تأثير في الرضاعة كما أن للمرأة تأثيرها. وهذا تابع إلى أن فقه المسألة أن اللبن يتوب من ماء الرجل ومن ماء المرأة. فكما أنه في النسب يكون هناك اشتراك بين الرجل وبين المرأة كذلك أيضا في الرضاع يكون هناك اشتراك بين الرجل وبين المرأة فالرجل أب والمرأة أم من الرضاع. ويسري ذلك إلى الأقرباء. ولذلك قال خطيب هوا قال خطيب بني هوازن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن اللاتي في الحضار ما هم إلا عماتك وخالاتك من الرضاعة فأسدت لبن الفحل وأسواك سريان النسل. وهذا مصداق لقول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل. ولأنه لو كان بالنسل الرجل الذي وطئ فإنه أب والابن ابنه والفروع التي شاركت هذا الأب في أصليه كالأعمام والعمات محارم كذلك أيضا في الرضاع محارم. فجميع من ينجبه هذا الرجل الذي ارتضع الرضيع لبنه يعتبر أخا بهذا الرضيع. ثم ننظر إن كان هذا الذي أنجبه أنجبه من نفس المرأة التي ارتضع منها الرضيع فهو أخ شقيق. وإن كان هذا الرجل له زوجة ثانية فأنجبت أولادا فهم إخوة من الرضاع لأب. ولو أن هذه المرأة تزوجت رجلا قبل أو بعد الرضاعة وأنجبت قبل أو بعد الرضاعة فهم إخوة من الرضاع لأم فأصبح الرضاع مثل ما يجري في النسب. هناك أخ من الرضاع شقيق وهناك أخ من الرضاع لأب وهناك أخ من الرضاع لأم. والحكم لأنه جار للمرأة جار في حق المرأة جار في حق الرجل لأنه مشترك بين الرجل وبين المرأة. ومحارمه محارمها ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما. ومحارمه محارمها ومحارمه محارمها يعني محارم المرأة. هذا الرضيع إذا ارتضع من المرأة صار جميع ما تنجبه المرأة وجميع المحارم المتعلقين للمرأة في الأصل يعتبرون إخوة له. مثلا إذا كان لها بنات فهم أخوات وإذا كان لها ذكور فهم إخوة. والعكس لو كان الرضيع بنتا أنثى فإن في هذه الحالة تعتبر الذكور إخوة ويكون محارما لها وكذلك أيضا بالنسبة للإناث في حق الذكور. فكما يجري الحكم جار في الرضاع كما هو جار في النسب. وبناء على ذلك وبنى العلماء ذلك على قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومحارمها محارمه ومحارمها محارمه محارم الرضيع. فهذه المرأة بالنسبة لأصولها وبالنسبة لفروعها أصول لهذا الرضيع لأن أصول الأمهات أصول للفروع. وقد تقدمت معنا هذه المسألة وبيناها في مسألة موانع النساء وبينا أن الأصول إذا تعلق بها محارم مثل ما ذكرنا وقلنا إن الرجل تحرم عليه عمته المباشرة وعنة أبيه وعنة أمه. فعنة الأب عنة لأولاده، وعنة الأم عنة لأولادها، وخالة الأب خالة لأولاده، وخالة الأم خالة لأولادها. فإذا لا يختص الحكم بنفس الأم ولا يختص بنفس الأب. فالأصول يجري عليها التحريم كما يجري على الفروع، يجري عليها التحريم كما يجري على أصوله. مثل ما ذكرنا في النسب نذكر أيضا هنا في الرضاع، فالحكم واحد. لماذا؟ لأنه لما ارتضى صار فرعا لهذه المرأة وصرت عليه أحكامه. فهذا الأب لو كان الذي ارتضى ذكرا فجميع محارمه، هذا الأب محارم، محارم لإبنه مثل النسب. الآن الأب أبناء بناته محارم، أخواته محارم، بنت أخته محرم من حيث الأصل. لكن هذه القاعدة كما ذكرنا في الأصول قد تستثنى من الربيبة محرم للأب لكنها ليست محرم للإبن، واضح هذا؟ وكذلك في الرضاع فمحرم للأب وليست محرم لإبنه. وكذلك بنت العم فإنها قد تكون بعض الأحيان بنت أخت ولكنها محرم من الأب وليست محرم لابنه. الآن الوالد يكشف على بنت، تكشف على بنت أخته وبنت أخيه، لكنها بالنسبة لولده بنت عمه وبنت خاله، وهي أجنبية وليست محرم. وبناء على ذلك من حيث الأصل فإنه يحكم لأن الرضاع يأخذ حكم النسب. وقصد المؤمن من هذا أن يبين أن التحريم بالرضاع يجري فيه ما يجري من التحريم في النسب. نعم. دون أبويه يعني بالنسبة لهذا الرضيع أبواه أجنبيان، ولذلك الرضاع يختص بالرضيع نفسه، فإخوانه وأخواته وأبوه وأمه أصوله هذه كلها لا يجري عليها الحكم. لكن فروعه نعم، فروعه لأنه اقتدى بهذا اللبن ويجري الحكم إلى فرع مثل ما ترى إليه هو. لكن بالنسبة لأصلي الأب والأم فإنه لا يجري التحريم. أجانب فلو فرضنا أن محمدا ارتضع من خديجة فهو ولد لها، ولكن أبوه وأمه لا ليس بمحارم لا للذكور ولا للإناث بالنسبة لمن حتى مثل في أرضعه، فأبوه ليس بمحرم له. والعكس الذي أرضعه وهو أبوه من الرضاع لا يكشف على أمه وليس بمحرم لها، فهذا يختص بالنسبة للرضيع دون أصلين. نعم. وأصولهما وفروعهما كذلك، أصولهما وفروع الوالدين. أصول الوالدين الجدة والجد ليسوا بمحارم لأنهم ما ارتضعوا، وليس هناك ارتضاع. يا إخوان لو أن شخصا جاء يريد أن يرتضع فهو في الأصل أجنبي. محمد حينما جاء إلى الرضاع فهو أجنبي، وجاء وارتضع فتعلق التحريم به وبما يتفرع من هذا الجسم الذي ارتضى باللبن. البقية الفروع والحواشي أجانب، فالأصل فيهم أنهم أجانب لا تتعلق به حرمة ولا محرمية، ولذلك يختص التحريم به هو، فلا ينظر إلى أصله ولا إلى فروع أصله وحواشي الأصل مثل أخواته وإخوانه وأعمامه وعماته. فيجوز لأخيه من الرضاع أن ينكح أخته من النسب، يعني ليست هناك محرمية بينه وبينها أو أمر يوجب تحريم نكاحها عليه. نعم. فتباح المرضعة لأب المرتضع، فتباح المرضعة لأب المرتضع. لو أن أبا توفي عن هذه الزوجة وأراد أن يتزوجها فإنه يتزوجها، وحينئذ لا بأس لأنها أجنبية. فالتحريم اختص بمحمد الذي ارتضع، أما أبوه فلم يرتضع، والمرأة ليس بينها وبين أبيه أي عرق من النسب، يعني امرأة أجنبية، وحينئذ يحل لأبيه أن يتزوج هذه الأم، ويحل أيضا حتى لأخيه أن يتزوج أمه من الرضاعة لأنه أجنبي وهي أجنبية. ومراد المصنف أن يبين بهذا أن التحريم يختص بالرجل، وتستطيع أن تفهم مسائل التحريم إذا نظرت إلى أن الأصل أن هؤلاء أجانب، وأن الرضيع أدخل على نفسه سببا موجبا للتحريم. الرضيع فإذا أدخل على نفسه سببا موجبا للتحريم بقي ما عداه على الأصل، ثم تنظر إلى ما تفرع من هذا الرضيع. لأن الذي تفرع منه آخذ الحكم الأصل حكمه هو، ولذلك نختص التحريم بالرجل الذي ارتضع وبالبنت الذي بالربيع والربيعة الطفلة، ولا يسري لأصلهما، لا للوالد ولا للوالدة ولا لأصول الأصول ولا للفروع، لأن كلهم أجانب لا يتعلق بالتحريم. وأخيه من النسب كذلك، أخوه من النسب أجنبي لو أراد أن يتزوج أخته من الرضاعة حل له ذلك، لأنه ليس بينه وبين أخته. محمد ارتضع وأخوه خالد يريد أن يتزوج أخته من الرضاعة، ثم يحل له ذلك لأنه أجنبي وليس بينه وبينها أي موجب للتحريم. وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه كذلك، لأبيه وأخيه من الرضاعة. لو الصورة بالعكس، أول قلنا إن أباه من النسب يحله أن ينكح ثم هو من الرضاعة، العكس الآن لو أن أباه من الرضاعة أراد أن ينكح ثم هو من النسب، واضح؟ هي بحيث الأصل أجنبية وليس هناك فرقة بين الرضاعة. كذلك لو أراد أن ينكح أخته من النسب طلبت لأنها أجنبية وليس هناك موجب للتحريم. ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة. قال رحمه الله: ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة. ومن حرمت عليه بنتها كالزوجة، إذا تزوجها الإنسان حرمت عليه بنتها. فلو أن هذه الزوجة قامت وأرضعت طفلة عقد عليها هذا الرضيع محمد رضيع، وعقد على طفلة وأراد أن ينكحها وعنده زوجة، يعني عنده زوجة، فغارت الزوجة من هذه الطفلة وقالت بسم الله نرضعها، إذا أرضعتها صارت بنته من الرضاعة لأنها تصبح بنت لهذه الزوجة. ومن حرمت عليه بنتها، يعني إذا كانت الزوجة هي التي حرمها ربيبة، فإذا أرضعتها نقلتها من الحل إلى الحرمة وأصبحت حراما عليه إذ الرضاعة فهي بنته ولا يحل له أن ينكح بنته من الرضاعة. إذن معنى ذلك أن الزوجة أفسدت النكاح، وإذا أفسدت النكاح تحملا الآثار والمسؤولية عن هذا الإشهاد. طبعا ينفسخ هذا النكاح الذي بينه وبين الطفل، إذا انفسخ النكاح يبقى السؤال عن المهر، لأنه إذا عقد عليها وتم العقد صحيحا المهر يبقى السؤال عن المهر، فإذا حصل الفسخ قبل الدخول استحقت الطفل نصف النهر حتى يعني مالا استحقاق لها، وإذا حصل الفسخ طبعا ما يقع في الطفل، لكن وقلنا على الرضاعة الكبير وحصل إرضاع الكبير وحصل بعد الدخول هذه مسألة ثانية، لكن نحن نتكلم الآن على مسألة الإرضاع قبل الدخول. فإذا أرضعت الطفلة في هذه الحالة تستحق الطفلة نصف النهر لأنه فسخ قبل الدخول. من الذي يكون مسؤول عن هذا؟ هذه التي تستحق، متى؟ حينما تأتي وترضع الطفلة أو تغرب الطفلة أو ترغم الطفلة بالقوة، هذه كلها أحوال. كما أن الحكم بالنسبة لها هي هو ذكرها لأنها تحرم حتى يأتي موجب التحريم، لكن لو أن امرأة أخذت هذا الحليب كان محلوبا في كأس وأخذته وأرضعته الصبية بقوة، أو أن شخصا هدد هذه الزوجة وأكرهها بالقوة حتى أرضعت الطفلة، هذه مسألة ثانية. لكن نتكلم إذا جاء الإخلال من الزوجة فحينئذ تتحمل نصف المهر لأنه مستحق قبل إذا حصل الفسخ قبل الدخول. ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة. حرمتها عليه إذا لم يكن عقد عليها يصبح ما يجوز له النكاح، وهذا بلا إجماع لأنها بنته من الرضاع وبالإجماع لا يجوز أن ينتح بنته من الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع لا يحرم من النسب. فإن كانت زوجته مثل ما ذكرنا في الصورة فسخت نكاحها وحرمتها عليه مال وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة، فسخت نكاحها منه إن كانت زوجة، يعني إن كان قد عقل عليها، يعني عقل على الطفلة، يجوز أن يعقل على الطفلة. لو قال شخص لآخر زوجتك بنتي وهي طفلة وقال قبلت وتم العقد ذلك بحضور شاهدين عزيز كما ذكرنا في شروط صحة النكاح، صح النكاح وثبت وتصبح زوجة له. نعم. وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها قبل الدخول فلا مهر لها. هذا طبعا يقع في صورة منها، في صور منها تدب المرأة تدب الطفلة، عقد على طفلة ثم دبت الطفلة مشت لنفسها وجاءت للأم وهي نائمة ورضعت منها 5 رضعات مشفعات، شو الحكم؟ صارت بنتا. هذا التحريم وقع بفعل الرضيعة، ودائما ترى صحيح ان الرضيعة قاصرة ودون البلوغ، مسألة انها بالغ او غير بالغ هذا في الاحكام الشرعية من كل تكليفية حيث الاسم عدمه مشترط البلوغ، لكن في الاحكام الوضعية هي الاسباب الشروط والموانع هذه لا يلتفت فيها الى التكليف، والتفت فيها الى وجود الشيء بغض النظر عن كل انسان بالغا او غير بالغ. الطفلة هذه اذا دبت وشربت هذا الحليب فقد فعلت ذلك بنفسها وادخلت الفساد على نفسها، لذلك لو ان هذه الطفلة حصل منها الناجات كما سيأتينا في الجنايات وبركت على امها وقتلتها هذا قتل خطأ، ويعتبر قتل ما نقول انها قاطر وكذا، تاخذ حكم قتل خطأ لها وعليها. وبناء على ذلك الشاهد انه بالنسبه لهذه الطفلة انها اذا دبت وشربت اللبن هناك الام هي التي، الزوجة هي التي اغرت وهي التي يعني اعانت على ذلك ويسرت ذلك، ولكن هنا الزوجة نائمة او تظنها بنت لاختها ما شعرت الا وقد انتقمت ثديها وسكتت عنها ثم تبين انها الزوجة المباركة، فما الحكم؟ يفسخ النكاح، لكن الفساد لم يأتي بفعل الزوجة وإنما جاء بفعل الصبية، وحينئذ لا تلزم الزوجة بدفع النصف المهر الذي يكون للصبية في حال فسخ عقدها بفعل الغير الذي تسبب في الإثلاء في فسخ النكاح وزواله هو الصبية، وحينئذ لا شيء لها لأنها أفسدت على نفسها لا شيء لها. نعم. وكذا إن كانت طفلة تدبت ورضعت من نائمة كذا دبت، أو كانت بالنسبة للأصل تفسد نكاحها من قال دبت طفلة، قد تفسد المرأة نكاحها بدون قضية الدبيب. مثلا الآن لو كان هذه المرأة قامت بإرضاع زوجتي فإن في هذه الحالة تصبح أما للزوجة للوجه، وأما الزوجة شفنا محرمة بالعقد على بنتها، فهي التي أفسدت نكاح نفسها. إذا أفسدت نكاح نفسها أفسدت في إفساد نكاح نفسها فإنها في هذه الحالة تتحمل مسؤولية نفسها ولا يكون لها إحقاق. لو أنه وقع ذلك إننا نقول إن هذا المهر حق للمرأة، لكنها لما تسببت في فسخ النكاح وإفساده فإنه يسقط حقها ولا مهر لها. نعم. وبعد الدخول مهرها بحاله. نعم. بعد الدخول مهرها بحاله. بالنسبة للأصل هذه المسألة فيها خلاف، هل يسقط المهر إذا تسببت المرأة في المحرمية بالرضاع أو لا يسقط؟ بعض العلماء يقولون إذا تسببت يسقط مهرها إذا كان قد دخل بها، هذا يقع في رضاع الكبير ويقع أيضا في رضاع الصغير، لأنها إذا أرضعت الزوجة صارت أما للزوجة من الرضاع، أما الزوجة من الرضاع حرام، أما الزوجة من الرضاع كما بينا أن المصاهرة يسري فيها ما يسري في النسب، أن الرضاع يسري التحريم به في النسب وفي المصاهرة، يعني في محرمات النسب والمحرمات المصاهرة، فأم الزوجة من الرضاع محرمة وبنت الزوجة من الرضاع محرمة وزوجة الابن من الرضاع محرمة وزوجة الأب من الرضاع محرمة مثل ما يقع في النسب. وبينا هذا وبينا أنه محل إجماع بين العلماء رحمهم الله. وفي هذه الحالة إذا وقع التحريم على هذا الرجل إنه في هذه الحالة اختلف العلماء. إذا كان قد دخل بهذه الزوجة التي تسببت في إسهاد عبدها دخل بها، هل المهر يسقط بناء على أنها أفسدت العقد وليس لها مهر، أم أننا نقول إن المهر مستحق بالدخول وقد دخل بها واستمتع ثم يفسخ النكاح بينهم، فهذا الإفساد وقع على النكاح لكنه لا يوجد ثبوت المهر. وجهان من العلماء رحمه الله عندما يحب روايتان، الجماهير على أنه لا يسقط واستدل بقول عليه السلام ولها المهر بما استحل من فرضها، وعنه أنه يسقط لأنها تسببت في ضياع حقها وحينئذ لا يكون لها استحقاق المطالبة، وهو في الحقيقة من القوة بمكان. يختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإمام القيم هذا الرواية عن الإمام أحمد، ويقويها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم العلامة الإمام رحمه الله برحمة الواسعة، يميل إلى هذا القول ويقويه أنه سقوطه أوجب من حيث القوة من حيث المذهب. نعم. وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله، مثل ما ذكرنا وأن الغير تسبب في إفساد نكاح هذه الطفلة، لو تسبب في إفساد مثل ما ذكرنا لو أنه حجدها فأرضعتها بالقوة فقد أفسد عليها النكاح، في هذه الحالة نقول هذا الذي تسبب وكانت السببية قوية التأثير ومفضية إلى الرضاع مثل ما هو مقرر في السببية المباشرة. مسألة السببية والمباشرة يا أخوان مسألة ستأتينا إن شاء الله في الجنايات، لكن منها هنا في مسألة الرضاع لو أنه هدد امرأة اللي هي الزوجة المرأة اللي هي الزوجة وقال لها بالقوة ترضعي هذه الصبية فأرضعتها، المباشر للرضاع هي المرأة الزوجة، والذي تسبب هو المهدد المكر، فهل الضمان في هذه الأحوال يكون على المهدد المكر أو على المكر؟ فيقول هل يكون الحكم بالسببية أو يكون المباشرة أو يجمع الاثنين؟ في بعض الأحيان يكون الحكم مؤاخذة الطرفين مثل القتل، لو أن شخصا وضع السلاح على شخص وقال له إذا لم تقتل فلانا أقتل فقتل يقتل الاثنين، يقتل الذي هدد لأنها سببية قوية مفتية للقتل ويقتل الذي باشر القتل لأنه ليس بمكره، الإكراه شرطه أن يهدد بشيء أعظم ونفس أخيه كنفسه، فهو ينقذ نفسه بالقتل لقتل أخيه، لكن لو أنه هدد بالقتل على أن يطلق قلنا يجوز له أن يطلق ويسقط الطلاق لأن الطلاق أخف من القتل، لكن هنا خير بين قتلين بين أن يقتل أن يقتل وبين أن يقتل أخاه، ولو صبر ربما ما قتل ربما ما نحذر أن يهدده، لكن هو أفضل إلى القتل مباشرة قوية، ولذلك بعض الأحيان تكون سببية لكن تكون مباشرة تكون سببية قوية في التأخير بحيث يكون حتم للسببية وتسقط المباشرة. لو أنه أخذ حية وأنهشها بشخص فقتلت أخذ الحية فلسأ الشخصان قتلت، من الذي قتل الحية؟ لكن من الذي جاء برأس الحية؟ من الذي قربها؟ المباشرة حية والسبب المكلف، فحينئذ تسقط المباشرة وتكون كل حكم بالسببية، وفي بعض الأحيان تكون المباشرة تسقط السببية، بنى حفر بئرا بنى جدارا ولما بنى جدارا جاء شخص ورماه على شخص فقتله، فهذا الذي بنى الجدار باشر والذي بنى الجدار تسبب لأنه لو لم يكن الجدار موجودا لما حصل قتل. في هذه الثلاثة أحوال تارة مغلب السببية وتارة مغلب المباشرة وتارة نعطي الحكم للمجموع الأمرين، فهنا عندنا سببية ومباشرة، لو هدد امرأة على أنها ترضع فأفسدت عقد زوجها بهذا الرضاع، هل ننظر للتي باشرت الرضاع اللي هي المرضع من الزوجة أو ننظر للذي تسبب في الإفساد وهو المكره؟ هذا طبعا في مسألتنا هنا ننظر للذي هدد والذي ضغط على المرأة لأن الإكراه يرفع التكليف، وقد بينا هذا في مسائل كطلاق المكره وغيرها من المسائل التي بينا فيها الإكراه، فهنا يقوى تقوى السببية. ومن هنا بيّن رحمه الله أن من تسبب في إفساد النكاح فإنه يضمن، يكون عليه ضمان نصف النهر قبل الدخول. إذا كانت طفلة وأرضعتها فأسبت النكاح وجب نصف الصداق المستحق عليها، لكن يطالب الزوج بدفع نصف النهر، يطالب الزوج بدفع نصف النهر، ثم يرجع هذا الزوج على من تسبب في الإفساد. وقد بينا هذا في مسائل متقدمة معنا في الضمان. وجميعه بعده يعني بعد الدخول، وهذا على القول بأن النهر لا يدخل، قد بينا هذا. نعم. ويرجع الزوج به على المسلم، يطالب الزوج بجميع الصداق إن كان قد دخل على هذه التي فسد نكاحها، أو يطالب بنصفه إذا لم يدخل يدفع هذا. بعد ما يدفع نقول له أقم دعوة وطالب لم تسبب في هذا الإفساد، وكان سبب وكان الإفساد منه ناشئا منه، طالبه بالنهر كله إن كان بعد الدخول، وطالبه بنفسه إن كان قبل الدخول. نعم. ومن قال لزوجته أنت أختي للرضاع بطل النكاح، ومن قال لزوجته أنت أختي من الرضاع فقد أقر واعترف أنها لا تحل له، فيؤاخذ بإقراره. ولذلك بينا أن أقوى الحجج وأقوى الأدلة الإقرار، وهذا ما يسميه بعض العلماء بسيد الأدلة، والسيد في لسان العرب هو المقدم في كل شيء. فقالوا إنه إذا قال إنها أخته وأقر إنها أخته فإنها في هذه الحالة يؤاخذ بإقراره ويلزم به ويحكم بالمحرمية ظاهرة، يعني أنها حرمت عليه. وبناء على ذلك القول الذي قال شهادة من نفسه على نفسه بطلان النكاح، وليس هناك أصدق من شهادة الإنسان على نفسه. لكن لو كان قوله يريد أن يسقط به حق المرأة فحينئذ يتهم، لأن الشهادة حجة والإقرار حجة ما لم تدخله التهمة، فإذا دخلته التهمة ضعف الاحتجاج به، فإقرار المجنون متهم ما هو مقبول وليس بحجة لتهمته بالكذب، لأن يكذب على نفسه ليس عنده عقل. إقرار استقرار لا يعتد به، ولذلك لما جاء الناعز وعقر واعترف قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أشربت خمرا، لأن استقرار إقرار محل تهم. فهنا عندنا التهمة في العقل والإدراك، والتهمة في جلب النفع أو دفع الضرر. فإذا قال لها أنت أختي من الرضاء وكان قد استحق عليه ما هو، حينئذ يتخلص من النهر، لأنها أصلحت ليست بزوجة له، وحينئذ يفسخ نكاحها. فإن كان قبل الدخول وصدقت فلا مهر، فإن كان قبل الدخول وصدقته في قوله، إذا صدقت الزوجة ما عندنا إشكال في فسخ النكاح، ومثل قطع المهر قبل الدخول بلا إشكال، لأن طبعا العقد إذا كان على أخت من الرضاعة بنت من الرضاعة عمة من الرضاعة فهو عقد فاسد من الأرض وباطل، لا يستحق به المهر لا نصفا ولا كلا، فحين في هذه الحالة يسقط. وإذا صدقت قبل الدخول فلا شيء لها. نعم. وإن أكذبته فلها نصفه، وإن أكذبته قبل الدخول قالت لست بأخي من الرضاعة، والدتي ما أرضعت وأنا لم أرتضع من والدتي، وهذا الكلام الذي تقوله ليس بصحيح، فكذبته. ويقع هذا إذا كان الرجل لا يخاف الله إن شاء الله سبحانه وتعالى، أو رجل عمل بالتهم والشكوك عنده شك أقل حاجة يصدقه، فجاءه شخص يريد الزوجة وعد إلى شخص يعني ضعيف النفس ضعيف ما تصدق المرأة، فكذا كان الشخص ثقة وقال أنا وهم، وكان بعض العلماء في الإمام بحنيفة وغيره رحمة الله عليه يقبل منه العذر، قال أنا كنت أظنها فلانة بنت فلان ولكن تبين أنها بنت فلانة وأنا رضعت من هذه الفلانة، فحينئذ الغالب صدقه. يعني إذا كان الرجل أسند إلى عذر مقبول، يرى بعض العلماء في الإمام بحنيفة رحمه الله بعض السلف أن عذره مقبول أنه يحكم بقوله. فهنا إذا كذبته فتستحق نصف النهر. ما هي القضية؟ القضية أن الزوج حينما عقد على هذه الزوجة استحقت نصف النهر لو فارقها قبل الدخول، العقد صحيح وشرعي، فأي ادعاء يعني حينما يدعي الفسخ بالنسبة له أقر أنها زوجة أنها أخته من الرضاعة فينفخ النكاح بناء على إقراره فيؤخذ لهذا الإقرار. لكن بالنسبة للحقوق لا يسقط لها إذا حذرت، لا يسقط لها نصف المسمى لأنها تستحق نصف المسمى ويحكم بالظاهر من جساس العقل لأنه أقر على نفسه أنها لا تحل لها. ويجب كله بعده، ويجب عليه يفعل كل بعده لأن إقراره هو بعد التهمة، لأنه يتهم بأنه يريد أن يفسد المرأة. عن إبرة فتح هذا الباب فكل رجل استمتع بالمرأة وانتهى منها قال الله هذه أختي من الرضاع، هذه أختي من الرضاع أو بنت أختي من الرضاع، نسأل الله السلامة العافية. قد يفعل هذا ويفتح هذا الباب لكل شخص حتى يتخلص من حق زوجته في مهرها. وإن قالت هي ذلك وأسببها فهي زوجته حكما. وإن قالت هي ذلك، قالت له أنت أخي من الرضاع، فإنه في الظاهر يعمل بقولها لكن في الحقيقة والباطن باطن الأمر يجوز له أن يستمتعها ويستمتع بها لأنه لم يكن ثم شيء يدل على صدق هذه الدعوة. يعني من حيث الظاهر هي زوجته وتحل له، من حيث الباطن هي زوجته وتحل له، لكن وجود هذه التهمة في الظاهر حكما تمنع من حكم ظاهرة من استحلال إله، لأنها من حق أن تمتنع منه. إذا أقرت أو تبين لها أنها أخت من الرضاع، يقع هذا نسأل الله السلامة العافية في بعض الحوادث مرت علينا أنها مكثت مع أخيها من الرضاع 20 سنة وأنجب الأطفال وأولادهم، وهذا يدل على أن الرضاع ينبغي أن يشتاق فيه، وأنه على الأم وعلى أهل الولدين أن يتقوا الله عز وجل وأن يحفظوا الرضاع وأن لا يغيروه. فالأم إذا كانت ولدها ارتضع وهو صغير تخبره تقول يا بني أنت ارتضعت من بني فلان، يتحدث له المرأة التي ارتضع منها، هكذا الأخت إذا علمت أن هناك رضاعا لأخيها بينت له حتى لا يقع في الحرام. إن هذه الأمور يصعب ضررها إذا تساهل الناس في إثباتها، ضررها عظيم. وذكر بعض العلم أنه من الناس من تبينت له أن زوجته أخت له من الرضاع ففقد عقله، ما استطاع يعني أن يتحمل الصدمة، ويقع هذا في النساء أيضا، هذه ضررة عظيمة جدا، ولذلك ينبغي أن يحتاط في هذا الأمر. وإذا شكت الرضاع أو كماله أو شكت الموضعة ولا بالزنا فلا تحرم. قال رحمه الله وإذا شكت الرضاع، يقول المصنف رحمه الله وإذا شكت الرضاع، الشك استواء الاحتمالين دون وجود مرجح، فإذا استوى الاحتمالان وجودا وعدما فإننا نبقى على الأصل، فنحن لا نحكم بالرضاع إلا إذا ثبت وجوده، إذا ثبت أن هناك رضاع، أما إذا لم يثبت أن هناك رضاعا فإننا لا نحكم به الشكوك، لأن الأصل واليقين أنها أجنبية وأنها حلال، ولا نعدل عن هذا اليقين إلا بيقين النبي. أو كماله، أو كماله، يعني مثلا قال قامت 4 رضاعات متأكد منها لكن 5 أشك فيها، هل تم العدد أو لا، تم العدد أو لا، فحينئذ يقال اليقين أنها 4 رضاعات حتى يتيقن أنها 5. أو شكت المرضعة ولا بينة، وشكت المرضعة ولا بينة، يعني شكت هل هذا محمد الذي ارتضع منها أو غيره، ولا بينة تبين حقيقة الحال، وسميت البينة بينة لأنه يتبين بها جلي الأمر وينكشف بها وجه الحق ويظهر بها الصواب. فإذا لم تكن هناك بينة، ما كان هناك شهود يبينون من الذي رضع، فحينئذ لا نحكم بهذه الظنون ولا نحكم بهذه الاحتمالات، ويبقى الأمر على الأصل. نعم. فلا تحريم أن تحكم له أنها زوجته حتى يثبت موجب التحريم بيقين. ولذلك تقدم معنا في القاعدة الشرعية اليقين لا يزال بالشك، أنه إذا شك في الأعداد بني على الأقل الذي هو اليقين، ودائما إذا شك هل هناك رضاع أو ليس هناك رضاع فمعناه يشك هل هي حرام أو حلال، فالأصل أنها حلال حتى نستيقن أنها حرام، وإذا شك هل هي 4 رضاعات أو 5 فاليقين أنها 4، والخامسة محل شك فنجي على 4 وقس على هذا من النساء. قال رحمه الله تعالى كتاب النفقات. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، واجزل لكم المفروضة والأجر. فضيلة الشيخ، هل الرضاع مندوب إليه في الشرع ووردت نصوص في الترغيب فيه، أم هو على الإباحة فقط؟ أسابق الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الرضاع الأصل فيه أنه حلال، يعني مباح، ولا بأس به ولا حرج، لكنه يكون واجبا إذا كان إنقاذا لنفسه. رأت رضيعا يريد أن يموت ويهلك فيحتاج إلى من يرضعه فقامت بإرضاعه فهو واجب، لأن إحياء النفس واجب، وما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب، يتوقف على الرضاع فالرضاع واجب. يكون مندوبا إليه إذا كان هذا الرضيع يوجد مرضعة ولكنها فاجرة، صلى الله عليه وسلم عافية، لما ذكر أن السلف ودوام العلم مثلا يكون صلى الله عليه وسلم بغي بغاية الزنا، هذا الله إياكم، أو امرأة كافرة أو مشركة من أهل الكتاب، يهودية أو نصرانية، سواء كانت وثنية أو كتابية، فلا يوجد إلا المسلم، مثل ما يقع الآن من بعض الجاليات في الخارج، فتكون المرأة المسلمة عندها لبن وفيها لبن ويمكن أن ترضع، وجميع من حول هذا الرضيع كافرات أو مثلا من المومسات أو البراين، فلا شك أن ارتضاع الرضيع غير المسلمة هذا يضره. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يشدد في الرضاع وينهى عن ارتضاع من الفاجرات والكافرات، وكما روى عنها ابن أبي شيبة وغيره ينهى عن هذا، يشد فيه رحمه رضي الله عنه وارضاه، ويقول إن الرضاع يعدي، يعني يؤثر في الأخلاق، ولأنه إذا ارتضع من الكافرة ربما أثرت عليه في الدين، ربما أثرت عليه في عقيدة، والولد يحل إلى أمه من الرضاع في بعض الأحيان كما يحل لأمه من النسب، وقد يحل لأمه من الرضاع أكثر من أمه من النسب إذا مات، فإنه حنين الرضاع. ولذلك تجد الولد الذي ارتضع عنده من الحنان والعاطفة أكثر من الولد غير الرضيع، مثلا كما يقولون صاحب العلم، على كل حال يعني الذي يبتلى برضاعة العلم ليس كالذي يرضع الرضيع، الذي رضاعته قضية يجد عنده من الحنان والشفقة، مجرد ما تخبر أن ابن عمه مات يبكي أو يقوم أو يسوق فتجد عنده من العاطفة والحنان ما ليس عند غير. الآن تجد كل أمك مريضة يقول ودها المستشفى، ما يبالي أبدا ولا يجد عنده، هذا مشاهد موجود الذي يحس واضح لهذا. على كل حال الرضاع يؤثر، فيكون واجبا إذا كان بإنقاذ نفسه، مندوبا شديد الندب إذا خشي على الولد أن يرتضع رضاعا من قبل، خاصة إذا كان قريبا أو يصل به الرحم، مثلا الأخت ترضع ابن أختها أو ابن أخيها جبرا لخاطر أختها، فيكون مندوبا وفيه فضل وفيه صلة رحم وفي إدخال سرور على قريب، وإدخال السرور على قريب فيه من الأجر والمثوبة أكثر من غيره. يكون الرضاع محرما إذا قصد به تحريم الحلال، مثل ما يفعل صلى الله عليه وسلم في البعض ترضع بنات العم حتى لا يتزوج أولادها من بنات أخي زوجها، ولكن يتزوجوا من بنات الخالة، فتريد أن تجذب مثلا بناتها أو أبنائها إلى قرابتها هي، فيفعل هذا بعض الإنسان، فهذا غرض سيء وقصد سيء وتحريم لما أحل الله، لأنه يقصد به قطع الصلة والمحبة التي تكون حصول الزواج النكاح. فإذا قصد به قصد محرم فهو محرم يوقف، وإذا قصد به قصد واجب من حياء النسلة فهو واجب، إذا قصد به مندوب فهو مندوب، وعلى كل حال اختلف الجادة، لكن الأصل العام أنه مباح، والأصل العام أن من الوالدة المرضعة لها أجر ومثوبة، ولذلك يكون في مقام مندوبة لأن في مشقة وعناء، ولذلك أحل الله للمرأة المرضعة أن تفطر، لأن من الذين يتطوقون الصيام ويتطيقون ويجدون فيه المشقة والكلفة والعناء، وهذا يدل على وجود العناء، ووجود العناء قدره الشرع لهذه المرضعة، وما كان فيه عناء ففيه أجر وفيه مثوبة، خاصة إذا كان في إصلاح للنفس وإنقاذ لها. وذكر بعض العلماء أن المرأة إذا كانت حمقاء أو عصبية أو هوجاء معروفة بالهوج قالوا الرضاع يؤثر في الطباع، الرضاع الحكمة يقول الرضاع يؤثر في الطباع حتى قال بعض الرضاع أشد من الطباع الرضاع أشد من الطباع يعني أن الأخلاق تأتي في الرضاع أكثر مما يأتي في طبيعة الولد ولذلك إذا خافت المرأة المرضعة أنه يرتضع امرأة ثانية عصبية أو فيها مرض أو فيها بلاء وأرادت الزوجين فقد أحسنت وأجرها أعظم فيختلف بحسب اختلاف الأحوال بالنسبة لنبه واستحبابه وحكمه وإيجابه وتحريمه وكراهته والله تعالى. سابقاً فضيلة الشيخ ما الفروق أو المسائل المستثناة التي بين الرضاع والنسل كالعدم الإرث في الرضاع مثلاً؟ لا إخواني القواعد والضوابط والفروقات واحد ما يأتي أثناء الدرس ويضع أشياء يعني ممكن نتكلم على هذا لكن هناك يعني كم من الإخوان طلاب العلم عندهم أسئلة ربما تكون أحوز لا يشكوا على ما تسألون يعني هذه المسائل الدقيقة والله سهل أن نجيب عليها لكن قضية منهجية في السؤال بعض الأسئلة يسأل عنها قال العلم لا يعرف لو يعرف مقدار ما يتحمل الإنسان من التبعة والمسؤولية بجوابه يشفق على من يحفظ فأريد نوع من الترفق يعني خاصة رمضان كريم يعني على كل حال يعني الفروق تحتاج إلى ضوابط على كل حال النسب شيء والرضاع شيء آخر الذي يثبته الرضاع من جهة المحرمية والحرمة وما ذكرناه من آثار لا يثبت إرثا والنسب يثبت ولا يثبت عقلا يعني لو قتل الأخ من النسب فأخوه يعقل عنه وأمه يعقل وابن أمه يعقل وأبوه يعقل وجده يعقل ولكن لو قتل خطأ الإبن من الرضاع والأخ من الرضاع والعم من الرضاع فإنه لا عقل كذلك أيضا بالنسبة للنفقات النسب يوجد ثبوت النفقة وعلى الوارد مثل ذلك فإذا افتقر الإبن بعد بلوغه ورشده ولم يستطع ولم يتكسب لزم الأب أن ينفق عليه وأن يعوله وأن يقوم على أمره لكن لو أن إبن من الرضاع افتقر لا يلزم بما يلزم به الأب من الإنفاق عليه لا يجوز إعطاء الصدقة للإبن من النسب وهل الإبن من الرضاع يحرم أن يعطيه أو لا يحرم قال بعض العلماء أنه لا يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما فاطمة ضبعة مني وقالوا بناء على ذلك يجوز له أن يعطيه لأنه ليس ضبعة منه وقال بعض العلماء أنه بارتضاعه باللبن يكون في حكم ضبعة من الشر لأنه اقتضى دمه وقد بينا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الرضاعة تنشد العظم وتنبت اللحم فلا يعطى وهذا نص عليه غير واحد من العلماء فحينئذ يستوي الرضاع مع النسب أو لا يستوي على الخلاف المعروف في مسألة النسب كذلك أيضا في مسألة الإرث طبعا النسب يوجد ثبوت الميراث الرضاع لا يجب الإرث مسألة الصلة الأم من النسب والأخ من النسب والعم من النسب والخال من النسب له حق الصلة ولكن من الرضاع لا يكون له من الصلة ما يكون ليس من ذوي الأرحام الذين أمر بصلتهم أمرا لازما ولذلك فرق بين ما يكون من الرضاع وما يكون من النسب في جوانب كثيرة يعني مسألة الفوارق في جوانب لكن هذه مما يحضر أكثر ما يوجد من الفوارق إلا أن الرضاع في الأصل أكثر ما يجري عليه من أحكام يجري في مسألة التحريم المحرمية وثبوت الآثار المتعلقة في النكاح والخلوة والنظر والسفر ونحن ذلك أصابتني الله فضيلة الشيخ يقول السائل أشكلت علي مسألة أنني صليت الوتر ثم حضرت الدرس فصليت تحية المسجد وفقدت فضيلة الوتر كما قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فكيف أدرك هذه الفضيلة هناك فرق يعني بين تقول فقدت فضيلة الوتر وفضيلة تأخير الوتر فضيلة الوتر لا تقول الوتر لك أجره والله تعالى يقول إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى فأجرك ثابت ووترك ثابت وأبشر بخير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد ما أوتر كما الحديث صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه صلى ركعتين بعد ما أوتر قالوا لبيان الجواز وأنه يجوز أن تصلي الشفع بعد الوتر ولكن اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا لمن يقوم آخر الليل فإذا قمت في آخر الليل وأردت أن تصلي تصلي ما شاء الله ثم بعد ذلك تنقض أولا الوتر الذي أوترته ثم تصلي ما شاء الله ثم توتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة فلما قال لا وتران دل على أن الوتر ينقض الوتر وأنت إذا أوترت في أول الليل وتريد فضيلة الوتر في آخر الليل فقد زنيت على ظن دان خطأ لأن كنت منك ما تستطيع آخر الليل أن تقوم فإذا قمت نقضت الوتر الأول بركعة ثم بعد ذلك صليت شفعا ثم أوتر وهو فعل معصور عن علي رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر السنة يدل عليه إذا كان في آخر الليل أما إذا أوترت من أول الليل ثم صليت ركعتين وضوء أو تحية المسجد أو أردت تتنفل أو أردت أن تسأل الله من فضله أو أردت أن تستغفر من ذنب وصليت ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانية فلا بأس أن الشفع بعد الوتر الجائز ولكن الأفضل والأكمل إذا قمت في آخر الليل أن تجعل آخر صلاتك بالليل وتر فلو قمت آخر الليل وليس عندك نية أن تصلي ولكن تريد أن تصلي الفجر فتترك الوتر الأول كما هو ولك أن تصلي ركعة ثم تصلي ما شاء الله ولو ركعتين ثم توتر فكله جائز والأمر على السعة والحمد لله وقد دلت السنة على جميع ذلك دلت على أنه يجوز أن توتر من أول الليل قال عائشة رضي الله عنها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وفي رواية من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر هذا يدل على السعة والحمد لله فليس هناك إجزام بشيء لكن الأفضل والأكمل أنك إذا قمت آخر الليل أن تنقض وترك ثم تشفع تشفع ثم بعد ذلك تصلي وترا لكي تصيب الدعوة في السحر وتصيب الدعوة في الوقت الذي تستجاب فيه الدعوة ولأن الصلاة في هذا الوقت أعظم أجرا وأعظم مثوبة لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة قال عليه الصلاة والسلام وركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل الآخر وقال إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن هذا يدل على فضل أن تكون صلاة في هذا والسبب الثالث في هذا الوقت والسبب الثالث أنك تمتثل السنة في قول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا والله تعالى أسابقكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل شخص استيقظ من الليل فشرب وأكل يظن الفجر لم يؤذن وعندما انتهى سمع إقامة الصلاة فظهر له أنه أكل بعد الأذان فماذا عليه أسابقكم الله المنظر أولا على الإنسان أن يحتار فإذا أمكنه أن يسأل أمكنه أن يرجع إلى الساعة أمكنه أن يتحرى لزمه لأن حق الله عز وجل في هذا الوقت أن تمسك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فينبغي الاحتياط لحق الله أما أن يقوم ويدعي أنه لا يعرف شيئا ثم يذهب إلى طعامه وشرابه ويأكل بعد ما يأكل ويشرب يبحث هل دخل فجر أو لا لا يجوز ما يجوز هذا فلا يرضى أحد لحقه أن يضيع بهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله لا يخادع يعني لا يخدع حتى الضبع بهذا ويذهب في بعض الذين ترخصون يقول لا يلزم أن يسأل يعطي يشرب بعدين يسأل وقد قال صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يطلع فدين هذه الأركان أركان الإسلام هذا في الحج ودين أركان بين أن حق الله عز وجل لا يتساهل فيه هذه حرمات ينبغي حفظها وحدود ولذلك ذكر الله عز وجل بعد الصوم أنه من حدود الله وأن علينا أن نتقي الله عز وجل ذكر حدوده وأمر بتقواه سبحانه وتعالى وأن لا نقربها في الواجب المسلم أن يتحرى وأن يصبر ولعل الله عز وجل أن يبتليه في تلك الليلة فيقوم بعدما أذن الفجر فلا يعلم مقدار أجله في صومه وصبره في ذلك اليوم إلا الله سبحانه وتعالى الصوم وحده من الأعمال التي لا يعلم ثوابها إلا الله وحده لا شريك كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم إلى سبيل حتى ذلك إلا الصوم فإنه لي وأنا أدي به قالوا جعله مفتوحا لأنه يقوم على الصبر والله يقول عن الصبر والصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وكان يذكر بعض العلماء يقول إن من أجلهم أن لو قام عبد صدق في صومه وأتم لله الصوم فقامت عليه الحقوق كثر الله أجر الصيام حتى تقضى عنه الحقوق والمرأة يدعى الله أجر الصوم كثيرا فيقضى يقضى للعباد لأنه قال فإنه لي وأنا أجلي به. وإذا كان الصوم بعناء ومشقة وكدح وابتلاء فأجره أعظم وثوابه عند الله أجل وأكبر. وصوم بتقوى وخوف وورع مثل أنه يتحرى ولا يورد نفسه الموارد ولا يضع نفسه في الأمور المشتبهة فهذا أعظم أجر عند الله سبحانه وتعالى وأثقل في ميزان العبد وأثقل لله عز وجل. ولذلك قلنا في السنة في هذا المعنى أن الصوم يكثر أجره قال عليه السلام في فضله سندا وإيجابا ففي الإيجاب عظيم أجر حينما قال إلا الصوم فإنه لي هدف الثواب. وأما في دفع الأشياء ودفع الضرر فقال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة والجنة الوقاية قال إنه جنة العبد من النار فإذا مضى على الصراط فإنه لا يحفظه شيء أتم بعد الإيمان بالله عز وجل مثل إقامته للصوم على أتمه وجهه واقعه. فإذا كانت الجنة مخروقة أو فيها تضييع فحينئذ يأتيه من كلاليب النار وخطفها وخدشها على قدر وجهه بالله ما ضيع عن جنته. نسأل الله العظيم رب العالمين أن تولانا برحمته وأن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا وأن يتولانا لما تولى به عباده الصالحين. نسأله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا وإياكم من صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وأفضل له ربه من الخير والفضل والبر والإحسان والبر إنه ولي ذلك وقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.